الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: إذا كان مال الشخص عند إنسان معسر فكيف تكون زكاته؟ الحمد لله رب العالمين. وبعد، الجواب: المتقرر عند العلماء أن الزكاة مشروعة من باب المواساة والعدل، فلا بد أن يفهم هذا الأصل في باب الزكاة، لأننا سنخرج عليه الزكاة إذا كان المال، زكاة الدين إذا كان على معسر. فإذا كان مالك عند رجل مماطل أو معسر وحال عليه حول وأنت لا تستطيع أن تسترده من هذا الشخص، فإن الزكاة عنك في هذا الدين في هذه الحالة يسقط وجوبها، لأن هذا المال لا يدخل تحت تصرفك وإرادتك، وهذا المماطل وهذا المعسر لا يدفع لك المال. فأما الأول فبسبب مماطلته، وأما الثاني فبسبب إعساره. فمن باب العدل مع الغني أن لا نوجب عليه الزكاة في مال هو لا يستطيع أن يتصرف فيه ولا أن يستثمره، بل لا يستطيع أن يسترده من هؤلاء. فإذا بقي المال عند هؤلاء المعسرين أو هؤلاء المماطلين سنين عددا وأنت لا تستطيع أن تسترده منهم، فإنه لا زكاة عليك في هذا المال، في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى، إلا أن المندوب عند جمع من أهل العلم واختاره شيخ الإسلام بن تيمية أنك إذا قبضت هذا المال بعد سنين فتخرج زكاته في سنة قبضه فقط. يعني لو بقي هذا المال عند هذا المدين 9 سنين ولم تستطع أن تسترده إلا في السنة التاسعة فتخرج زكاة السنة التاسعة فقط، وأما زكاة 8 سنين فإنها لا تجب عليك. فالمال الذي تجب فيه الزكاة هو المال الذي يدخل تحت تصرف الإنسان وقدرته على الاستثمار فيه، وأما المال الذي دفنه ونسيه أو المال الذي سرق وبقي عند السارق سنين أو المال عند رجل مماطل أو معسر. بل وقال الفقهاء إن دين الإبن على أبيه لا يجوز للإبن المطالبة به ولا زكاة على الإبن في هذه الحالة، لأنه لا يستطيع مطالبة والده بهذا المال، فهو كالمال الناوي كما ذكر ذلك العلماء رحمهم الله. وعلى كل حال، فإخراج الزكاة عن السنوات الماضية أسأل الله عز وجل أن يتقبلها وأن تكون قد وقعت موقعها. وأما الزكاة بعد معرفة أن هذا الرجل معسر أو مماطل ولا يستطيع السداد، فإن هذه 40 أو هذه 60 سواء بإثبات الزيادة أو بإسقاطها عنه لا زكاة فيها، لأن هذا الرجل معسر غير قادر على السداد، والمال على المعسر أو الدين إذا كان على معسر أو مماطل فصاحب الدين لا زكاة عليه في ماله إلا إذا قبض ماله ولو بعد سنين فيزكيه سنة القبض فقط، أي يزكيه سنة واحدة، والله أعلم.